فأما كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ذلكم الله رب فتبارك الله رب العالمين هو الحي الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ورزقكم من الطيبات ذلكم الله تبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو لا إله إلا هو فادعوه فادعوه مخلصين له الدين الله الذي جعل لكم الأرض قرارا الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء الحمد لله رب العالمين قل إني نجيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي هو صدق الله العظيم.